الجاهلية والتعصب المنقوص، وأتوا بالحجة الملعونة كما يقول الشيخ رحمه الله، الحجة الملعونة التي هي إنا وجدنا آباءنا على أمة، هذه اللي يحتج بها المشركون. إذا جاءتهم الرسل قالوا والله إحنا وجدنا آباءنا على هذا، ما نقدر نخلي دين آباءنا ونتبعكم، هذه حجة ملعونة. وفرعون لما جاءه موسى وهارون عليه السلام قال فما بال القرون الأولى، يعني يحتج عليهم بما كان عليه القرون الأولى من الكفر والشرك، فهي حجة مضطردة عند المشركين. الاحتجاج بما عليه الناس والآباء والأجداد، هل الحجة الملعونة حالت بين كثير من الناس وبين الإيمان والعياذ بالله إلا من هداه الله. أتراب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أن الداعية لا ييأس، الداعية إلى الله لا ييأس. الرسول أعاد عليه تكرر عليه لعله يقبل، فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أي طلب منه أن يقول لا إله إلا الله، فأعاد عليه الرجلان أعاد عليه قولتهم القبيحة تترغب عن ملة عبد المطلب. وعند ذلك أخذته الحمية الجاهلية فقال هو على ملة عبد المطلب، هو رضي الغاية. يحتمل أن الراوي صرفه ولم يقل أنا من باب كراهة هذا اللفظ، وجاء في بعض الروايات أنه قال أنا على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى أن يقول لا إله إلا الله، ومات والعياذ بالله على الشرك. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته على أمه، ولما رأى أنه مات على الشرك وكان منه في حياته معه من النصرة والتأييد ما كان، قال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه، أي والله هذا موطئ للقصر، والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. هذا كله من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم، ومن مجازاته على المعروف ووفائه صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سبحانه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، نهاه الله عن ذلك ونهى المؤمنين، لأن المسلمين لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لعمه قالوا إننا نستغفر لموتانا، فأنزل الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا طلب من ربه أن يستغفر لأمه لما زارها، فمنعه الله من ذلك وبكى صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا حتى أبكى من حوله عليه الصلاة والسلام، طلب من ربه أن يزور أمه، أذن له في زيارة قبر أمه، ثم طلب من ربه أن يستغفر لها فمنعه الله من ذلك، وعند ذلك بكى عليه الصلاة والسلام بكاء شديدا. ما كان للنبي، ما كان أي لا يليق ولا ينبغي، هذا خبر معناه النهي، معناه النهي والتحذير، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. المشرك لا يجوز الاستغفار له ولا الترحم عليه بعد وفاته إذا مات على الشرك، وكذلك في حالة الحياة المشرك لا يستغفر له روحي ولا يترحم عليه، وإنما يطلب له الهداية، وقال اللهم اهدِه في حال حياته يدعى له بالهداية. أما الاستغفار له والترحم عليه هذا لا يجوز للمشركين لا أحياء ولا أموات، لأنها لا تجوز محبتهم وموالاتهم ما داموا على الشرك. وإبراهيم عليه السلام سافر لأبيه لأنه وعده أن يستغفر له، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لما تبين لإبراهيم أن

أما المسلمون فقليل منهم من يتنبه لذلك، قليل منهم من يتنبه لذلك. المسألة الثالثة وهي مهمة جدا، أن من قال لا إله إلا الله فإنه يقبل منه ويحكم بإسلامه، يقبل منه ويحكم بإسلامه ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة، ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة من قول أو فعل. فإن ظهر منه ما يناقض هذه الكلمة حكم بردته، حكم بردته. أما ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة فإنه يحكم بإسلامه، فإن كان صادقا فيما بينه وبين الله فهو المسلم حقا، وإن كان كاذبا فيما بينه وبين الله فهو منافق، أمره إلى الله عز وجل. أما نحن ليس لنا إلا الظاهر. ولهذا في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه في أحد المغازي لحق هو ورجل من الأنصار برجل من المشركين ليقتله، فلما أدركاه قال الكافر لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري ولكن أسامة رضي الله عنه قتله. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها يتقي بها السيف. قال هل سقطت عن قلبه؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فحصل على أسامة رضي الله عنه من الندم الشيء الكبير الشيء العظيم، لأنه أخطأ فيها. فدل على أن من قال لا إله إلا الله ونطق بها يحكم بإسلام ما لم يظهر منه ما يناقضه، فإن كان صادقا فهو المؤمن حقا، وإن كان كاذبا فيما بينه وبين الله فهو المنافق. أما نحن فليس لنا إلا الظاهر، فإن هذا طالب لو قال لا إله إلا الله لحكم بإسلام. المسألة الرابعة لحديث دليل على أن الأعمال بالخواتيم. لاحظوا هذا، أبو طالب عاش على الكفر والشرك، لكنه لو قال لا إله إلا الله عند الوفاة واستجاب للرسول صلى الله عليه وسلم لختم له بالإسلام. فدل على أن الأعمال بالخواتيم، وهذا يصدقه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يصل بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيقتله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يصل بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأعمال بالخواتيم يا إخوان، الإنسان لا يغفر بعمله، يسأل الله السداد، يسأل الله حسن الخاتمة، هذا هو المطلوب. ففيه العناية بالخواتيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الأعمال بالخواتيم هذه مسألة مهمة جدا، وهي من دقائق الفقه لو أن الإنسان تفكر فيها. مسألة الخامسة فيه التحذير من جلساء السوء. انظروا ماذا جرى على أبي طالب هؤلاء الجلساء، هؤلاء الجلساء ماذا جروا على جليسهم من الشر، ومات على الكفر بسبب مشورتهما والعياذ بالله. ففيه التحذير من جلساء جلساء السوء. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من جلساء السوء، فقال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن تتباع منه وإما أن يحليك يعني يطيك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة مدة بقائك معه. ومثل الجليس السيء بنافة الخير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة ممكنة. والشاعر يقول عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. اعرف الإنسان من جلسائه وقرنائه، إن كانوا صالحين هذا دليل على أنه صالح، وإن كانوا سيئين هذا دليل على أنه سيء. وكما في الحديث أو الأثر الأرواح جنود مجنبة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. تختاروا جلساء الصالحين واحذروا من جلساء السوء. المسألة الثالثة في الحديث دليل، في الحديث رد، المسألة الثالثة في الحديث رد على من زعم إسلام أبي طالب. الرافضة الآن، الرافضة الآن يدعون أن أبا طالب مسلم، يدعون أنه مسلم ويسمونه مؤمن قريش، في كتاب لهم عنوانه أبو طالب مؤمن قريش قبحهم الله. وأبو طالب ليس بمسلم، ما تعالى الكفر، أبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال هو على ملة عبد المطلب. هل بعد هذا شيء؟ فهو رد عليهم، قال أبا طالب مات مشركا، ولله في ذلك الحكمة. والسبب في هذا النخوة الجاهلية والتعصب لدين الآباء والأجداد، هو السبب الذي وجلس السوء. هذه الأسباب هي التي جعلت أبا طالب ينتهي إلى هذا المصير والعياذ بالله. المسألة الثانية وهي عظيمة، عظيمة جدا، تفسير لا إله إلا الله كما يقول الشيخ رحمه الله، تفسير لا إله إلا الله، وأن معناها ترك عبادة عبد المطلب. ليس كذلك، معنى لا إله إلا الله ترك عبادة المشركين، لأن أبا جهل وجنونه فهم أنه إذا قال لا إله إلا الله فقد ترك ملة عبد المطلب، وأن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تقال، وإنما هو كفر بالطاغوت وإيمان بالله عز وجل، بخلاف ما يعتقده كثير من الخرافيين في هذا الزمان. يقولون لا إله إلا الله، يقولون يا حسين يا عبد القادر يا فلان، ويذبحون للموتى ويستغيثون بهم ويقولون لا إله إلا الله، بل لهم أوراد قباحية ومسائية يقولونها بالمئات، ثم ينهبون إلى الضريح ويطوفون به ويستغيثون به، وهم جايبون من المحل اللي جروا فيه الورد اللي فيه لا إله إلا الله تكرار مئات المرات. دل على أن هذا جهل أسهل منهم بمعنى لا إله إلا الله، لأن أبا جهل فهم أن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة الأوثان، وهؤلاء ما فهموا هذا، ما فهموا أن لا إله إلا الله معناها ترك عبادة القبور. تصوركم هذا، هذا من الفقه العظيم، هذا من العقيدة الصحيحة. والداعي إلى الله يجب أن يفهم هذا، يفهم هذا الفقه، يعني هذا هو فقه الدعوة، هذا هو فقه الدعوة، هو فقه الدعوة الكلام الفاضي اللي ما في فائدة. فقه الدعوة هو هذا، أن لا إله إلا الله معناها ترك عبادة المشركين. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ليه يرغب؟ لأنه إذا قال لا إله إلا الله معناه أنه رغب، أليس كذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للمشركين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. في كل يفهمون لأنهم عرب، إن لا إله إلا الله معناها توحيد الألوهية وترك عبادة الأصنام والقبور والأضرحة، عبادة كل ما عبد من دون الله عز وجل. هذا هو فقه الدعوة الصحيح. هذه المسألة كم؟ سابعة. المسألة الثامنة فيه دليل على أن مجرد المعرفة، فيه رد على المرجئة، فيه الرد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان هو مجرد المعرفة. فإذا عرف الإنسان بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا عرف ولو لم يعمل، إذا عرف ولو لم يعمل فإنه يكون مسلما، لأن الأعمال ليست شرطا في الإيمان، مجرد المعرفة يكفي. هذا يرد عليهم لأنه لم يعتبر معرفة أبا طالب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعتبر هذا الإسلام. كان يعرف أنه رسول الله، والله تعالى قال عن المشركين فإنهم لا يكذبونه، فإنهم لا يكذبونه ولكن الظالمين

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهي المقصودة من هي المقصودة بالذات من الباب. المسألة الحادية عشرة مهمة وهي المقصودة بالذات من عقد الباب، وهي الرد على المشركين الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين ويدعونهم من دون الله. لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يملك لعمه أبي طالب الهداية فغيره من باب أولى، غيره من باب أولى. هذه هي المناسبة إلى الترجمة للباب. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حبيبكم الفقهاء السبعة، هل فضيلتكم أن تبينوا لنا حضرتكم الله؟ الفقهاء السبعة نظمهم بعض الشعراء بقوله: فخذهم عبيد الله عروة قاسم أبو بكر سليمان خالد. يقول الشاعر: ألا من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيجة من الحق جائرة الخارجة، فقسمته غيزة عن الحق خارجة. فخذهم، انتبهوا الآن، خذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هذول سبعة، هذول سبعة، وتجدونهم في أول إعلام الموطعين لابن القيم رحمه الله، تكلم عنهم وبين تراجمهم وبين منزلتهم في العلم. أما خذهم عبيد الله، المراد بن عبيد الله بن عثمة بن مسعود، عروة المراد بن عروة بن الزبير، تعرفون اسمعون عن عروة، نعم عروة بن الزبير بن العوام. قاسم يعني القاسم بن محمد بن أبي بكر، القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، جده أبو بكر الصديق. فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد، سعيد بن المسيب هو صاحبنا لهذا الحديث، ها سعيد أبو بكر، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. سليمان بن يسار، سليمان بن يسار خارجة بن زيد، خارجة بن زيد بن ثابت. هؤلاء هم السبع. راجعوا في ذلك إعلام الموقعين الجزء الأول. ما رأي فضيلتكم فيهم يعرفون توحيد الألوهية بأنهم حاكمية لله ويصرون على هذا التعريف في غير ما هو؟ هذا تعريف جديد وقاصر، تعريف جديد لم يسبقوا إليه العلماء من أولهم إلى آخرهم. يعرفون توحيد الألوهية بأنه إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، وتدخل فيها الحاكمية، حاكمية داخلة في العبادة. فتعريفه بالحاكمية فقط هذا قاصر، تعريف القاصر. المراد التعريف اللي أشمل من هذا، وهو إفراد الله بالعبادة ويدخل فيها الحاكمية. فهذا التفسير منهم هذا مردود لأمرين: أولا أنه ليس من كلام أهل العلم، وأهل العلم أدرى بتفسير كلام الله وكلام رسوله، وثانيا أنه تفسير قاصر لأنه اقتصر على جزئية، اقتصر على جزئية من معنى لا إله إلا الله. طيب لا فرضنا أن الحاكمية قامت وحكموا بالشريعة بين الناس في الخصومات، لكن لم يمنعوا عبادة القبور والأضرحة ولم يخلصوا العبادة لله، صاروا يقولون يا حسين يا علي يا فلان، وهم يحكمون في المحاكم بالشريعة لكن في العبادة يعبدون الموتى. هل ينفع هذا؟ فما ينفع يا عباد الله ولا يفيد شيئا. ليتق الله المسلم ان يتكلم بمثل هذا الكلام، وان يفسر لا اله الا الله بهذا التفسير القاصر الذي يغر الناس ويخدعهم. حاكمية وحدها ما تكفي، حاكمية جزء من العبادة. واذا انفردت الحاكمية فقط وتركت عبادة القبور والأضرحة ما نفعت الحاكمية، ما تفيد. نعم. ما رأي فضيلتكم في من يسمون عبادة الأصنام والأوثان الشرك السياسي؟ هذا بالله من نوع السؤال اللي قبل اللي يفسرونه بالحاكمية، يقولون إن عبادة الأوثان والأضرحة والأشياء هذه هذه امور ساذجه يسمونها شرك ساذج، يعني شرك ما له قيمه، انما الشرك الاعظم عندهم هو الشرك في الحاكميه. هذا من افراجات هذا التفسير الخاطئ. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله في شرحه لقوله تعالى انك لا تهدي من احببت ان هناك اسباب نزول اخرى لهذه الايه، فهل لفضيلتكم ان تبينوها لنا؟ نعم، الايه روي انها نزلت في قصه طلب الرسول صلى الله عليه وسلم ان يستغفر لامه، فنزلت هذه الايات: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين. وروى ان اناسا استغفروا لموتاهم فانزل الله هذه الايه، وروى انها نزلت في قصه الرسول مع عمه ابي طالب. والجواب انه لا مانع ان تنزل الايه لعده اسباب، انها نزلت لهذه الاسباب كلها، الله اعلم. وعند الفقهاء وعند العلماء يجوز تعدد اسباب النزول للايه الواحده، هذا شيء معروف عندهم. نعم. يرد في بعض التفاسير وغيرها عباره ان الامور الشرعيه مبنيه على الظن، فما معنى هذه العباره؟ وأن هناك وسائل أو كتابات تشرح هذه العبارة؟ هذا ما هو على إطلاقه، ليست كل الأمور الشرعية مبنية على الظن، ليست كل الأمور الشرعية مبنية على الظن. فالأمور المبنية على نصوص متواترة أو نصوص صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه مبنية على يقين، إنما الذي مبني على الظن هو اجتهادات الفقهاء. اجتهادات الفقهاء هذه اللي مبنية على الظن، لأن كل واحد من الفقهاء يتحرى ما توصل إليه اجتهاده، هذا هو اللي مبني على غلبة الظن. ما غلب على ظنه أنه هو المقصود من النص فهذا هو المبني على غلبة الظن. هذا إنما هو في الأمور الاجتهادية، أما الأمور غير الاجتهادية فهذه مبنية على اليقين لا على الظن. أمور العقائد مبنية على اليقين، فذلك الأمور التي فيها نص صريح مثل حرمت عليكم الميتة هذا مبني على الظن؟ تحريم الميتة مبني على الظن؟ لا، هذا مبني على اليقين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله هذا مبني على اليقين، لأن الله نص عليه تحريم هذه الأشياء. ولا تقربوا الزنا هذا مبني على الظن ولا على اليقين؟ تحريم الزنا مبني على الظن؟ لا، هذا مبني على اليقين، لأن الله نص عليه سبحانه وتعالى. ويحرم عليهم الخبائث، تحريم الخبائث مبني على الظن؟ لا، مبني على اليقين، لأن الله نص على تحريم الخبائث. ويحل لهم الطيبات، إباحة الطيبات مبني على الظن؟ لا. الحاصل أن هذا الكلام مجمل يحتاج إلى تفصيل. نعم. صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. نعم، هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن التأخر عن الحضور للصلاة، قال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم. ولا يزال قوم يتأخرون يعني عن الحضور حتى يؤخرهم الله، وفي رواية حتى يؤخرهم الله في النار، هذا فيه النهي عن التكاسل عن الحضور لصلاة الجماعة، وأنه ينبغي للمسلم إذا سمع النداء أن يبادر إلى المسجد ليكون في الصف الأول، وأنه إذا تأخر فربما أن هذا التأخر يسبب له تأخرا آخر تساهلا، ولا يزال يتأخر حتى يؤخره الله. إذا اعتاد الإنسان التأخر قد يترك صلاة الجماعة. الشيطان أول ما هو يقول له: لا تستعجل، معك وقت. ثم يسمح له أنه يذهب في آخر الوقت يدرك الصلاة، يفوته انتظار الصلاة، يفوته انتظار الصلاة. ثم في المرة الثانية يقول له: اصبر، الإمام فوه مكبر هالحين، اصبر، لا أدركت آخر الصلاة يكفي. ثم يتأخر لما يفوته، يفوت أول الصلاة، ثم المرة الثانية يقول له: اصبر، بسر، ما تنبسر، والدين يسر ولله الحمد، تبي تلقى ناس يصلون بالمسجد، لا تستعجل. ثم يتأخر لما يفوته الجماعة، يتأخر لما يفوته صلاة الجماعة. المرة الرابعة يقول له: أخي لا تكلف نفسك، تذهب للمسجد، الله معبود في كل مكان، صل في هذا في البيت، ثم يصلي في البيت ويترك الجماعة، يترك الذهاب لله. المرة الخامسة: وش تكلف نفسك في الصلاة؟ وش تكلف نفسك في الصلاة؟ الله غني عنك وعن صلاتك. ثم يترك الصلاة والعياذ بالله بالكلية، ويكون من أهل النار. هذا والله أعلم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. نعم.

هل الشخص الذي يقوم برفع والده او والدته بالسعي او الحج بالسعي عند العمرة او الحج وهو محرم هل يعتبر ذلك سعي له ايضا لرفع والده؟ نعم يعني يحمله يحمل العازف ويطوف به ويسعى به لا بس يكون السعي للاثنين للحامل وللمحمول والحمد لله. نعم سمعت من احد المشايخ ان نفس الساعة حرام لانها حلية اهل النار فما رأيكم بهذا القول وهل عليه دليل من الكتاب والسنة؟ لا نعلم لهذا القول دليلا من الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل التمس ولو خاتما من حديد. الرجل الذي اراد ان يتزوج امرأة وليس عنده صداقة قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد دل على ان لبس الحديد جائز من الخاتم وغيره. والساعة من اللباس الساعة من اللباس والاصل في اللباس الاباحة الا ما دل الدليل على تحريمه كساعة الذهب للرجال او الساعة اللي فيها ذهب للرجال هذه ما تجوز انما تجوز للنساء فقط. اما الساعة الخالية من الذهب فلا نعلم في تحريمها دليلا. نعم استنكرها بعض الناس اول ما ظهرت استنكروها لكن لما تبين لهم ان ما في دليل على التحريم وانها من اللباس والاصل في اللباس الاباحة فهذا لا بأس به ان شاء الله. نعم كل واحد الاعتاد تكون على ما اعتاده الناس الواحد ما يخالف ما اعتاده الناس اذا كان الناس اعتادوا جعلها في اليسار فلا يخالفها اجعلها في اليسار هذا كله من المباحات. نعم كان بهذا اليوم في احدى الوحدات العسكرية محاضرة لدكتور وكانت المحاضرة عن المخدرات تطرق للدخان ثم قال اختلف العلماء فمنهم من حرمه ومنهم من احله ولا يوجد فيه مخدر فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟ نعم لا يوجد فيه مخدر ولكنه يوجد فيه تفكير ومفكر ومن المفكرات وايضا فيه مواد ضارة مواد سامة وايضا تأثيره على الجسم وعلى الصحة هذا شيء معروف تقرر عند الاطباء ولا فيه طبيب في العالم الان يدعي ان في الدخان منفعة واحدة وانما كلهم مجمعون على انه ضار كل اطباء العالم المسلمون والكفار مجمعون على ان الدخان ضار بالصحة وما كان كذلك فهو حرام والمخالف في هذا لا ينظر الى خلافه ما دام ثبت باجماع العالم على ان الدخان ضار وانه خبيث فهو حرام قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الدخان من الخبائث فهو حرام من الخبائث لمضرته ولكراهة رائحته ولتأثيره على جسم المدخن بحيث ان ترى على جسمه العلامة الفارقة بينه وبين غير المدخن من اصفرار لونه وتغير شفتيه وتغير رائحة فمه وتغير أسنانه هذا ظاهر هذه علامة ظاهرة مع الرائحة الظاهرة التي تخلق من بجانبه إذا صف بجانبك واحد يدخن إن رائحته تخلق من بجانبه وتؤذيه هذا ولو لم يشرب في الوقت الحاضر أما إذا دخن فالدخان يخلق الناس الطائرة على كبر الطائرة إذا دخن فيها واحد خلق الركاب كلهم تضرروا من ذلك وتأثروا كذلك الحجرة الكبيرة لو دخن فيها واحد لضايق الجالسين فيها كيف إذا كانت الحجرة على كبرها يضر بها الدخان ينتشر فيها كيف بطن الإنسان وجوف الإنسان الضيق وحاوى مجاري نفسه الضيقة لكن أين العقول وأين الأفكار والذين خالفوا من طلبة العلم في هذا في الزمان السابق أما الآن فلا أظن هنا عالم بعد ما ظهرت آثاره معالم محقق أما العلماء الذين ليسوا أهل تحقيق أو عندهم هوى فهؤلاء لا عبرة بهم. نعم